بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي شرفنا بوراثة الكتاب وجعله بيننا من أوثق الأسباب الموصلة إلى العزيز الوهاب، والصلاة والسلام على محمد وآله والأصحاب الذين تلقوا القرآن من فم النبي غضا رطبه ونقلوا إلينا أساسا عذبا. حمدا نره به تعالى أن يرفعنا إلى مقام الإحسان وييسر لنا فهم القرآن وينطق ألسنتنا بصادق البيان ويدخلنا في ضمان إن عبادي ليس لك عليهم سلطان. آمين آمين. اللهم كما يسرت علينا حفظ الكتاب وتذكره وحببت إلينا فهمه وتدبره، نسألك اللهم أن جعلنا من خيار وارثيه الذين هم بهدايته مستمسكون وفي خدمته منهمكون ولما فات منه متداركون في جند ما من الأعظم ونبينا الأكرم سيدنا محمد بن عبد الله عليه أزكى صلوات الله. وبعد، فقد مر معنا وما بالحاجة من القدم أن المقدمة، مقدمة المحرر الوزيز بن عاصية، تضمنت بحوثا قيمة لها صلة بعلوم الكتاب وبمقاصد التفسير. هذه البحوث يمكن اختزالها كما مر في محاور ثلاثة: محور الفضائل، فمحور المسائل، فمحور الدلائل. الفضائل المشوقة، والمسائل الفارقة في محل الالتباس، والدلائل المصدقة لكون هذا الكتاب المعجزة المستدامة على امتداد الدار. وقد انتهى بين القول اختصار واختزال مسائل المحور الثاني إلى ما يتعلق بمبحث صور جمع الكتاب، المسائل التي تعرض لها في الباب الثاني أو في المحور الثاني هو كيفيات التنزل وكيفيات التوصل، كيف تنزل الكتاب وكيف توصلنا بالكتاب. صور التنزل: نزل القرآن على 7 أحرف، وقد حرر في مبحثها وانتهى إلى أن المراد حسب ما ترجح لديه ومسألة في محل الاجتهاد لا يعيب فيها أحد على أحد، تترجح بحسب أنظار المجتهدين. أنها 7 من لغات العرب العاربة المحررة، اختارها القرآن في التنزيل به لتقوم الحجة عليهم بالأفصح فيندرج الفصيح فمن دونه. إذا قامت الحجة على الأفصح فقامت بالأولى على من دونه فصاحة، فضلا عن مسلوب الفصاحة الذي لا ليس له لسان، وهذا المنزل الذي هو القرآن. وإلى هذا الذي ذهب إليه مع بعض الفارق ذهب ابن الجزري محقق في نشره وكذا في طيبته في نظم العشر، حيث قال: وأصل الاختلاف أن ربنا أنزله بسبعة مهونا، وقيل في المراد منها أوجه، وكونها اختلاف لفظ أوجه، شيء أوجه من المعاني كالأمر والنهي والمحكم، لا يمكن، لم يقع في محل الرخصة، لا يترخص في حلال ولا في حرام، ولا يمكن تحويل المحكم إلى متشابه ولا العكس. لذلك قال: ومع ذلك تلطف فقال: وكونها اختلاف لفظ أوجه. أدب العلماء في الترجيح. ثم قال: قام بها أئمة القرآن ومحرز التحقيق والإتقان، ومنهم شموس عصر ظهر ضياؤهم وفي الأنام انتشر. فجعل هذه القراءات العصر التي تواترت إلينا راجعة إلى هذه الأحرف. لذلك قال العلم في نهاية المطاف إن هذه القراءات جامعة لما شاء الله له أن يستقر القرآن عليه وهو الذي حفظ بعض العرضتين لرسول الله صلى الله عليه وسلم الذي عرضهما على جبريل في آخر رمضان صامه صلى الله عليه وسلم على آله. ومن ثم جاء اختيار زيد تحديدا لأنه من القراء من الصحابة القراء الذين قرأوا على رسول الله أو حرروا قرآنهم عليه بعض العرضتين. فإذا كتمد في الجمع الكتابي الأول وفي الجمع الكتابي الثاني والذي أشار إليه صاحب العقيلة حين قال في عقيلة أرباب المقاصد استحضروا صحفه واستحضروا الصحف التي جمعت وخص زيدا ومن قريشه نفرا على لسان قريش فاكتبوه كما به على جبريل على رسولنا نزل فجردوه كما يهوى كتابته ما فيه شكل ولا نقط فيحتجر وصار في نسخ منها مع المدني كوف وشام وبصر تملأ البصر وقيل مكة والبحرين مع يمن ضاعت بها نسخ في نصرها قطورا وقال مالك القرآن يكتب بالكتاب الأول لا مستحدة سطرا. صور جمع الكتاب في الصحف في عهد الصديق وفي المصاحف في عهد ذي النورين أيضا وقف منها الوقفة المحررة كما التزم يقول إنها جامعة للأحرف السبعة جمع احتمال شاملة تشتمل عليه اشتمال احتمال لا نص. ولذلك كتبت على هذا النحو حتى يبقى المعول على نقل الرواية المشافعة ثم تزكيتها بما عليه إجماع الصحابة مما كتبوا. وما لم يتيسر جمعه بالحرف جمع بالتوزيع جمعه بالخط جمع بالتوزيع في المصاحف الخمسة. وقد نبهناكم على هذه المسائل والذي يريد أن يرجع ليحررها لينظر في كتاب المقنع في مرسوم مصاحف الأمصار للإمام الداني. بقيت مسألة بخصوص مسألة جمع المصحف مما أشار إليه ابن عاصي رحمه الله. قال قتادة هو يقول يعني فيما نقله عن الداني في كتاب البيان في عد آية القرآن قال قتادة بدأوا أي بداية تطوير صورة الخط بدأوا بعد جمع الصحابة أي بدأ التابعون فنقطوا ثم خمسوا ثم عشروا. يقول كأنه يقولها على الإنكار يعني يخاف من أن يفتح باب التغيير ويتوالى فتتحرف هذه الصورة لأنه جعل مرسوم المصاحف أحد شروط القراءة الصحيحة كما مر معنا في مصح سنده استفاض. أما المتواتر فهو غني عن ذلك لتضمن الشرطين فيه وهو موافقة مصحي وموافقة حرمي فلا يحتاج إلى وفاقه. ولذلك كان دقيقا من جزر حين قال فكل ما وفق وجه نحوي وكان للرسم احتمالا يحوي وصح إسنادا ولم يقل وتواتر المتواتر غني في غنية عن هذين الشرطين لأنهما يندرجان فيه. ثم مسألة توضيح بسيط نقط قال أهل العلم النقط هنا نقط الإعجام كما في الذال والثاء والشين ونحوها ونقط الشكل الذي يضبط البنية ويضبط الإعراب كلاهما هكذا. بدأوا فنقطوا الروادف اسم الروادف هي الحروف المعجمة اللي فيها النقط كم هي عددها كم عدد الحروف المعجمة نخليكم إن شاء الله تتبحتوا في الجلسة. حروف المعجمة منها ما خلت منها الفاتحة وتسمى عند بعض العلم بالحروف الحروف الظلمانية كطور فيها النقط ولا أدري وجهة تسميتها بالظلمانية غير منورة يعني فيها سواد كثير ظلمانية يعني لا تحسبوا أن الظلمانية يعني هذا شيء يحكي ألوانا من العرفان العرفاني الفلسفي لا لا أو اشتغل بما يسمى بسر الحرف. نقطوا وقلنا بأن الذين بدأوا فنقطوا من التابعين كانوا أئمة والسبب الداعي لهذا النقط هو خوف تسرب اللحن إلى الكتاب لابد. هذا احتياط لمصدر الدين وأصل الشريعة، لابد. ولم تكن النقد في الأصول كما قال الداني، قال الذين كرهوا النقد كرهوا في الأصول، أما في المنتسخ عنها من مصاحف خاصة فهذا لا حرج، لأن لمصحف خاص نسخته على المصحف الإمام الذي بقطري ثم قرأته على شيخي فضبته على الروايات التي تلقيت من فيه، فذلك كان تضبط الصحف الخاصة على الأداء المتلقى من أفواه المشايخ الماهرين المسندين. أما كان كراهيتهم إنما هي في الأصول، أما في الألواح وما يشبهها فلا حرج في النقص، هذا نص عليه غير واحد من علماء الرسول والتفصيل. نقطوا والنقط بدأ مدورا على يد نصر بن عاصم الملقب بنصر الحروف، هذا يسمى بنصر لأنه نقط المصاحف فنسبت إليه، فقيل نصر الحروف هو نصر بن عاصم الكوفي، ومعه يحيى بن يعمر وابو الأسود الدؤلي، هذه بدايات تقعيد النحو ووضع سنن العربية وتبسيط لسان الإعراب، فكان هذا مع هذا. ثم بدأ الشكل ما يسمى بالنقط المطول، وهو الشكل بشكل الشعر الذي كان خاصا بشكل الشعر تميز له على المصحف، لكن لما رأى أهل العلم اجتهادا منهم أن هذا النقط المطول أبين وأوضح وأصرح وأرفع للالتباس أخذه، لأن المسائل الوسائل مسائل الوسائل هي باعتبار المقاصد وبها تترجح، فكلما كان أقرب لتحقيق المقصد كان أولى بأن يؤخذ. وإذا قال العلم لا يقال في الوسائل ابتداء، لا يدخلها الابتداء، الابتداء المذموم، قل هذا بدعة وهي وسيلة إلى تحقيق شيء واجب شرعا أو كل واجب، والوسيلة لها حكم غايتها وجوبا واستحبابا وندما وما ذلك. ثم خمسوا وحشروا، بمعنى أنهم تجاوزوا ما كان يسمى بجريد المصحف، جردوا المصحف بمعنى لا تجعلوا فيه غير المنزل، لا من تأويل بل حتى من عبارة اسماء الصور أو انتهت الصورة أو نحو ذلك بغير يجرد، هكذا كان مداوس عبد الله بن مسعود. ثم بدأ هذا اللون من ألوان إدخال هذا للمصلحة التي اقتضت ذلك وجوبه، خمسوا يوضعوا رمز دال على عدد خمس، بمعنى مع كل خمس آيات يضعون خاء، ومع عشر يضعون عين، عشرة نوع من ما قيل إنه مضاف، انظروا إلى حرص حتى زيادة الخاء والعين هناك من كرهها غير الحد. ولعل وجه التخميس والتعشير أنا عندي والله أعلم يرجع لمسألة فاتحة المنزل فرقانا، أول ما تلقاه النبي صلى الله عليه وسلم من وحي الكتاب اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان، فاستنوا بالخمس الأولى وجعلوا، حتى قال بعض العلم من قرأ القرآن خمسا خمسا لم ينسى، من قرأ القرآن خمسا خمسا لم ينسى المبتدئ، فكأنهم أسسوا للمتلقي ابتداء أن يأخذ بالخمس خمس. وزاد بعضهم فقال النبي كان يتلقى عن جبريل هكذا، رب قيل يقول يعني كان ينزل عليه خمس فقط، لا حتى لو نزل عليه بالصورة كان يقدم له الجرعة خمسا خمسا لتثبيت فؤاده وعليه. وقرآنا فرقناه، قال الذين يقولون نزل القرآن جملة واحدة كذلك لنثبت به فؤادك، كاين فرقان على قلب رسول الله وكاين فرقان منه إلقاء وتلاوة على الناس، تقلب النبي صلى الله عليه وسلم يتلقى بهذه الجرعة خمسا خمسا لنثبت به فؤادك، وانا عندي هذا على اسلوب القلب اي لنثبت قلبك به، مش لنثبت به فؤادك، لنثبته في فؤادك حفظا وتمكنا واستقرارا، حتى اذا سري عنه صلى الله عليه وسلم قرأه وكأنه منتقش في سوداء قلبه صلى الله عليه وسلم بما ضمن له من بيانه. فإذا قرأناه أي عليك فاتبع قرآنه أي استمع، اتبع قال ابن عباس اتبع قرآنه أي استمع إليه، ثم إن علينا بيانه أي علينا أن نبينه بلسانك رجعا عن ظهر قلب. ثلاث ضمانات ومع فيها أدب التلقي. أما العشر ففيها الأثر المعروف الذي رواه عبد الرحمن السلمي قال كان يقول لنا الذين علمونا القرآن، يعني كانوا يؤدبوننا حتى لا نتعجل في التلقي، لا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه، ورتل القرآن ترتيلا، مش رتله فقط غير هذا النوع من الألوان التطريب، لا رتله حتى في باب التلقي وفي باب الإلقاء وفي باب التعريف. ولذلك قال قد فسره حرفا حرفا وانبذه كلمة كلمة. قال كانوا يقولون لنا، قالوا كانوا يقولون لنا كنا لا نتجاوز العشر آيات حتى نعلم علمها وما فيها وما يبغي أن يوقف عنده منها، الوقف الذي يعتبر اصطلاحا عنده العلم والوقف الوقوف ما ينبغي أن يوقف من حدودها ومعانيها ودلالتها. قال فتعلمنا العلم والعمل والقرآن، في إشارة منهم إلى أنهم أدركوا جيلا، حتى هم أدركوا جيلا يتعجل يريد أن يأخذ القرآن. في ذلك كان يقول سيدنا عبد الله بن مسعود لا يكون هم أحدكم آخر الصورة، هذه وحدة في التلاوة تيزرب خشو يسرع، وقالت من عائشة لا تهذ القرآن هذا كهذ الشعر بالذل المعجبة، وهو إسراعه خصوصا إذا كان رجزنا ونحوه. كان عادة الشعراء أنهم يهرولون يعني يهذون أشعارهم في القرآن، ليس لا ينبغي، ليس في ليس على مذهب الشعر حتى في قراءته، وهذا سيجون إن شاء الله تفصيل ذلك كيف خالف القرآن الشعر من وجوه كثيرة، وكيف نزه الله القرآن الله نبيه عن تعاطي الشعر وحرفته، ولما لا خصومة لهذا اللون من ألوان البيان، ولكن ملاحظة لما انتهى إليه من الفساد والهوان. جاء الشيخ سبحانه الشعراء واتبعهم الغاو ولم تر أنهم في كل واد يهيمون، حديث الغزل والنسيب والتشبيب والحجاء والسباب والقذع، فسد موضوعه فوضع. إذن تعشيره على مذهب هؤلاء الصحابة التابعين من الأخذ، وهو الذي أشار إليه الإمام ابن خاقان رحمه الله، عبيد الله بن موسى صاحب الباقورة أول مصنفين في علم التجويد نظما ما بالباكورة، نقول أول الفاكهة باكورة، أول الفاكهة في هذا العلم، والعلم فواكه، فواكه القلوب المتيقظة، لأن عندنا أمعدة وأوعية ولنا في بناء العمارة أسرار مبينة، بطن معدتك وبطن أوعيتك بطون، ولكل من قيمته رقم في العمارة ورتبة. شو هذا في وضع الله؟ يقول ابن خاقان رحمه الله في بكورة شعر من الأداء وحكمك بالتحقيق إن كنت آخذا على أحد ألا تزيد على عشر. وهذا رحمه الله كان إماما في علم الأداء، وكان من أجل ما في هذه القصيدة من أبيات أيا قارئ القرآن أحسن أداءه يضاعف لك الله الجزيل من الأجر، فما كل من يتلو القرآن يقيمه وما كل من في الناس يقرئه مقري. ثم يقول هذا من أجل الأبيات ومن يقيم القرآن كالقدح فليكن مقيما لأمر الله في السر والجهر. ثم إذا انتقلنا مع المسائل وهذه الروضة المقدمة رياض ونحن في تنقلنا معه، يعني لا نرغب عنه، ولكن أبشر لأن هذه المباحث المقدمة جملة منها كبيرة ستصاحبنا إن شاء الله على امتداد مطالعاتنا ونظراتنا المتواضعة مع في أي الكتاب. أنا مستمر معكم، لا تعجلوا علي، الكتاب إن شاء الله سيطبع قريبا وستصلكم النسخ إن شاء الله إذا أمكن بالله تبارك وتعالى. قلت وصلنا في المسائل إلى مسألة تتعلق بلغة الكتاب. لاحظوا أن هذه المسائل بعضها ما هنا صور ما توصلنا إليه من توصل إلينا من الكتاب أو بلغنا من الكتاب. اللغة التي نزل بها الكتاب، الأحرف يعني، ما قيل في لغة الكتاب مما ينبغي أن يوقف عنده لرفع الاشتباه ودفع الارتياب. فصل صغير ولكنه يربطنا بمسألة من علوم القرآن تتعلق بالمفردات، لأن عندنا من علوم القرآن علوم ترجع لمفرداته، وهي حوالي 5 علوم ترجع لمفردات الكتاب: علم غريبه، بيان الغريب، علم وجوهه ونظائره، وهذا ما يسمى عندنا بالمشترك والمترادف. إن شاء الله أحيانا حين نقف عند الكلمة هل هي من قسم الوجوه أم من قسم النظائر أو من نوع الوجوه النظائر نقف عندها. ثم ما نزل بغير لغة الحجاز، ونعني بلغة الحجاز لغة الوسط الذي لم تداخله يداخله لحن الوسط، قبائل الوسط، الحجاز وتهامة وبعض نجد وسط، الأطراف لابستهم العجمة بسبب الخلطة، اليمن وأطراف العراق والشام. وما نزل بغير لغة العرب، أي ما في القرآن من لغة العجم، وهو الذي سيتناوله هنا لأنه يشوش أو يتشوش بعض الذين يقفون عند هذا الباب أمام قول الله إن أنزلناه قرآنا عربيا ولو جعلناه قرآنا أعجميا لقالوا لولا فصلت آيات، فربما ينبغي أن نرفع هذا اللبس، لبس يتعلق بالموضوع. ثم خامسا علم الأفراد، وهو مستثنيات المضطردات، كما تقول مثلا كل ما ذكر من البروج في القرآن فهو الكواكب إلا ولو كنتم في بروج مشيدة فمراها القصور العالية مثلا، هذه تسمى الأفراد أو الأفراد، وقد أفردها ابن فارس بمؤلف اسمه هذا الاسم أيضا الأفراد، وذكر الذين كتبوا في علوم القرآن. 5 من علوم الكتاب تتعلق بالمفردة، هناك تعلق مفردة من جهات أخرى، لكن هذا هو الآن. ومننا في فصل ما للغة ألفاظ الكتاب به تعلق من لغة العاشة، وهكذا سماه ابن عطية على ما علمناه من تحريراته، لها تعلق. وهو ينبه منذ العنوان أي من ترجمة إلى ما اختاره في المسألة، والمسألة فيها في الأصل ثلاث أقوال. يعني قول الأول يقول في القرآن من كل لغات الأمم أي من معظمها، وهذا ذهب إليه أبو ميسرة من خيار التابعين، وهو ابن منبه وسعيد بن جبير، ونصره أحد أئمة البيان حتى قال إنه من خصائص القرآن، وابن النقيب في مقدمته في علوم القرآن قال هذا من خصائص الكتاب، وأيده بأن الله جل في علاه ما أنزل من رسالة إلا وأنزلها بلسان نبيه، بلسان نبيه ولسان قومه، وقوم رسول الله أمته، وهم أوسع من العرب من حيث الرسالة، من حيث المرسل إليه. النبي وإن بعث في العرب فليس لم يبعث إليهم كما يقول المشركون الذين لا يفهمون لغة العرب، بعث في الأمين، يقول لك القرآن ينص على النبي بعث إلى معناه بعث في الأميين، ولم يقل القرآن بعث إلى الأميين، أنه وصلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا. البعث في ليست هي البعث إلى، فلان بعث في هذا الموضع، لكن بعث إلى هذا مقاصد الإرسال. وذكروا أن في القرآن من لغات الأمم 9 لغات، من لغة الروم وفارس والقبط والنبط والسريان والبربر، من سكان شمال إفريقيا والحبش، في حوالي لغات 9 من لغات الأمم، ومثلوا لها بأمثلة، وهناك من تتبعها استقراء وسنشير إليه ونمثل لكم باش نبقاش في غموض. قال بعض الذين ذهبوا إلى هذا النفي ذلك، قالوا سيدي من ما فيه من العبرانية، قل تبارك وتعالى ولكنه أخلد إلى الأرض، ركن بالعبرانية مع بعض التغيير. وجهنم النار المتقدة بالفارسية، وأصلها كهنام جهنم، وسندس هندي، الحرير الرقيق الشفاف، والاستبرق فارسي حرير الغليظ. شوف اللغة. وإناء ومهل لغة بربر مع بعض التغيير، وإلى اليوم في بعض القبائل إناء يعني النضج طيب غير نظيرين إناء، والمهل دردري الزيت، وهو ذاك الزيت المتكدر الذي يستقر في قاع الزجاجة أو الإناء، دردري الزيت المهل. يصهر به، قال ينضج به ويطبخ. وذكر منها سيدنا ابن اسمه ناشئة، إن ناشئة الليل بالحبشية قيام الليل، يعني الصلاة فيه. احنا عندنا في لغة العرب نشأ إذا كبر، أو نشأ يفعل إذا شرع، من ناشئة ناشئة الليل قال بالحبش هي القيام فيه للصلاة، قيام فيه للتعبد ولا التنسك أو شيء مثل. والكفل بالحبشية أيضا ضعف، كفلين ضعفين. ابن عطية رحمه الله يقول ينبغي في بدء بحث هذا الموضوع الذي يبدو وكأنه فيه شوية فيه بعض المسائل ينبغي أن تحرر، قال ينبغي أن نتجاوز موضعي لا خلاف فيهما بخصوص هذا البحث. المسألة الأولى وهو أنه لا يوجد في القرآن ما هو خارج عن العربية على مستوى النظم والتركيب، على مستوى الجمل والنظم التركيبي أبدا لا يوجد جملة نظم على غير عربي في الكتاب. ثانيا الإجماع على أن الألفاظ الأعلام المحضة الأعلام أعجمية توجد في القرآن، ومن يعني هاروت وماروت ويجوج وماجوج وجبريل وعمران وإبليس على أصح اللغات، على أنه إذن على مستوى الأعلام هناك وجود لأسماء جميعا، على مستوى النظم والتركيب لا يوجد نظم خارج نسق اللغة العربية في القرآن. ماذا بقي؟ الألفاظ التي ليست أعلاما، هل هي موضوع شغل؟ فهناك من قال لا توجد حتى هذه، وإن وجد فيها شيء فهو محمول على شيء، هذا مذهب ذهب إليه ابن جرير الطبري وغيره. فإن وجد قال محمول على شيء، أولى وهي مختار ابن جرير أنه جعل التوارد، ومعنى التوارد عندهم توافق اللغات، معنى هذا اتفقت فيه اللغات هكذا من غير أن يكون بعضها أصلا لبعض، جينا تكلم بهؤلاء ثم انتقلت إلى هؤلاء، اتفق ماذا نطق هؤلاء بها هكذا في هذا المعنى ثم حصل أن كان اتفاق فيها. وقال بعضهم، وهذا ضعفه ابن عصي رحمه الله، وقال إن يكن فعلى وجه الندرة الشذوذ. ثم الوجه الثاني وهو أن يكون هذا على وجه سعة اللغة، لأن اللغة خصوصا العربية لا يحاط بها، حتى قال سيدنا السيوطي رحمه الله في المزير ولا يحيط باللغة إلا نبي، يعني معناه أنه موحى إليه ومسدد وعلى وجه الإعجاز، إحاط باللغة، قال لا يحيط بها إلا نبي. إذن يمكن أن تخفى بعض المفردات على بعض الجلة حتى على ابن عباس، فيقول ما علمت معنى فاطر وفاتح حتى سمعت العربية يقول، فلعل أو في قوله وهذا من فارسيتي وهذا من العبرانيتي، وهذا ورد في لسان في لسان ابن عباس في مسائل من الأزرق وجيوبته عليها كما هو معروف، فقول هذا لعله مما كان من قبيل المتسع الذي لا يتسع له حتى عقول وحفظ وذاكرة هؤلاء الجل، هذا أيضا توجيه. المسألة التي ارتضاها ابن عطية وهي فعلا جديرة بهذا اللون من ألوان القبول، أن العرب العاربة فعلا هم فصحاء العرب، كانت لهم أسفار وخلطة وتجارات إلى جهات متعددة من قبائل من أمم غير العربية، نصارى الحيرة، الروم تاع الشام، فرس تاع العراق، يعني جهات كثيرة من الحبش إلى جنوب الجزيرة، الحبش أرتيريا وما فينا، فهذه الخلطة جعلت بعض ألفاظ تلك الأمم تعلق بلغاتهم للحاجة إليها، وهذا من عبقرية اللغة وقدرتها على استيعاب الأشياء عندما تحتاج إليها، خصوصا على مستوى مفردات، مثل العرب تستورد الحرير غليظا ورقيقا، فجاء الحرير باسمه واحتاجوا إلى أن يغيروا فيه حتى يكون على مقاس لغتهم وأوزانها، فتصرفوا فيه بخففوا عجمته أخضعوه للموازين العربية وقواليها، وجرى لسانهم على ذلك ووقع البيان به ونزل القرآن على هذا الحد، فيكون هذا عربي بالاستعمال وهو المسمى بالمعرب. لو نظرت إلى أصله قيل أعجمي، نظرت إلى استعماله فهو عربي، فهو إذن صحيح أن تقول فيه أعجمي باعتبار الأصل، عربي باعتبار الاستعمال، ونزل القرآن وهو مدرج في لغات العرب. وقد حاول الإمام ابن السبكي رحمه الله استقصاء الكلمات من هذا القبيل، فأحصى منها 27 كلمة، قال هذه التي وجدتها. ثم جاء ابن حجر صاحب الفتح أبو الفضل فزاد عليها ضيلها ب27 مفردة، وجاء الإمام السيوطي رحمه الله خزيمة الحفاظ فأضاف إليها 67 لفظة، فكان المجموع جهاء أو حوالي 100 لفظة مما قيل فيه عربي بالاستعمال، وجمعه في الكتاب كتيب سماه المهذب فيما جاء في القرآن من المعرب، وضم نظمه إلى ذيل النظمين السابقين وهو رائية مضمومة، السلسبيل وطه كورت بيع، هذا البداية تحته. ثم ختم على نفس الروي ونفس البحر، لتجيء في نهايتها بقوله وبعضهم عد لولا مع بطائنها والآخرة لمعاني الضد مقصور، يشير إلى لغات عند الأقباط وأنهم يجعلون الأولى هي الآخرة والآخرة الأولى والبطائن الظهائر، فهم يفسرونها بمعاني الضد، ونحتاج إليها في بيان قول الله الجاهلية الأولى بمعنى الآخرة في لغته. لذلك نرفع بها إشكالات كثيرة. بالجاهلية الأولى بمعنى الآخرة ستأتي، يعني الأولى بمعنى الآخرة هي التي أدركها النبي صلى الله عليه وسلم من الجاهليات سبق. في الملة الآخرة ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة أي الملة الأولى، فهم يفسرونها بطائنها من استبرق على هذه اللغة بمعنى ظهائرها. إذا قال وبعضهم عد الأولى مع بطائنها والآخرة لمعاني الضد مقصور، فهمتوا معني؟ وبها ختم هذه الأبيات. وهذا الكتاب مطبوع وعناية الوزارة تحت إشراف معين، يعني وزارة الأوقاف طبعت هذا المهذب فيما جاء في القرآن من المعرة. إذن لا ينافي كون القرآن نزل باللسان العربي المبين أن تجيء فيه هذه الكلمات المحرمة، ولأنه نزل بلغة العرب ونفى القرآن أعجميته في قوله ولو جعلناه قرآنا أعجمي، لو امتناعية في معنى النفي، يعني هذا لم يكن، لو افتراضية وفيها نفي امتناعية، لو جعلناه قرآنا أعجميا لقالوا لولا فصلت آية أي بينت آياته أعجمي وعربي قل وللذين آمنوا هدى وشفاء. كما لا يضير يقول أهل العلم القصيدة أو الرسالة بلسان من الألسنة أن ترد فيها كلمات اضطر إليه الكاتب للتسمية وللإعلام قبل الإعلام أو المدرجة للفهم أو ما صار معروفا بالاستعمال لغاية الإيران. القرآن وهو يتحدث مثلا عن الجنة والعرب يعرفون هذا النوع من الحرير الرقيق الهندي يسمى سندس، وأصله في الحقيقة في أصل اللغة فيه ثقل في عشبتاته سندس، أو فترجموا بإزالة ثقله وإخضاع لهذا حتى يدل على هذه الشفافية، استعملوا الجرس وجردوه من ثقل وأخضعوا للمقاييس فكان. ويعني لست بمبالغ إذا قلت لو تتبع الواحد من طلبة علم اللسان هذه الكلمات المقولة فيها أنها عجمية بالأصل عربية بالاستعمال، وكيف كانت في الأصل بالنطق الأولي في لغاتها، وكيف أخضعها العرب ليرى مقدار حدق وعبقرية ومهارة هذه اللغة في أن تدخل إليها كلمات تجعلك أن تتحير هل هي عجمية أم هي عربية. إذن ليس في القرآن من الأساليب الأعجمية شيء أبدا، وما قيل فيه من أنه من الدخيل فمراد منه المستعمل قبل نزول القرآن وجرى به البيان وعرف في اللسان. إذن المسألة إن شاء الله مندفعة، والقائلون بنفي ذلك عن القرآن مطلقا يحتاجون إلى أن يتريثوا. والقول بأن التوارد يحصل في هذا الكم كالمئة هذا فيه يعني كما يقول ابن عطية فيه كثير من عدم التحقيق في المسألة، أما على النظرة فقد يقع ذلك ويصل. واضح؟ ونجد اليوم نحن من بعض المسائل ما يمكن أن نقول هل هي من توارد، ما أدري الذين يبحثون في اللغات نجد كبل يعني حبل القلقلة بقي فيه كبل قلقلة، ونجد بالإسبانية خرابي يعني شرابي خرابي الإسبانية لليوم، وفيها 3000 كلمة على الإحصاء الأخير من لغات العرب هكذا يقولون، تحتاج إلى نظر وتحقيق خصوصاً كثير من المسائل التي تدخل في الصناعات وفي العلوم وفي الرياضيات وفي علم البحار، لأن نحن سبقنا في هذه أيام كنا. وحل عنوان لأحد الغربيين كتاب فيه دراسة قيمة، تعلم لتكون، يعني تعلم لتوجد. الجهل باب للعدم، ولذلك القرآن حين بدأ افتتح القرآن بيقرأ وجعل عنوان الكتاب الخاتم القرآن يعني القراءة وقارن قضية الأمر بالقرآن بقضية التخلق. اقرأ باسم ربك الذي خلق، والخلق إبراز من عدم، لأن القراءة مفتاح العلم، والعلم وجود، وجود قيمي، وجود أرقى. لذلك حين قل حين كنا أنا أعي ماذا أقول، لأنه لا عبرة بالكم، بوجود الكم، ولكن بوجود الفهم والحكم والعلم. ثم أدرج في المسائل التي أفردها سيدنا المهدي بحثا أخرة، هو أحد يزيد بأن يكون هو البحث في أسماء أو أسامي الكتاب على الجملة وعلى التفصيل، أسماء جملته وأسماء فصوله وأسماء جمله والأسرار، أسرار التسمية وتوجيهاتها لا بد منه لطلبه. وقبله أنا أذكر في مسألة التجزيء للقرآن بمبحث تجدونه في كتاب البيان للسيد أبي عمرو الداني رحمه الله، تجزئة القرآن مجزأ إلى صور توقيفا، ولكن الجزئات الأخرى زئته إلى أحزاب وأجزاء وأربعة وأنصاف. التجزئة جزئات الثلاثين وجزئات الستين وجزئات الأسباع وتجزئات الثلاثمائة والستين، هذه أنا اخترتها لكم، أما هناك جزئات كثيرة، ومطالع كتاب البيان في عدة آي القرآن يجد العجب العجب. والإمام الداني يسند هذه الألوان من تجزئة إلى مشيختي فيقول أخذتها عن غير واحد من شيوخي، تجزئة أنا تعيين هذه الأجزاء تعيينها تحديدا. ومتى نقول لنا مثلا الطلبة سنورس الحزب اللون، وإذا لقوا الذين آمنوا هذا مما صدر به الداني فهو الأجزاء، وجعل أفات تطمعون مما ليس له محل الصدر في التجزئة. بالك حتى لا تعلم أن هذه المصاحف عندنا ومزرعة للمغاربة نبت شيطاني أو عشوائي أو لحن نشاز، أصول العلمية مستقرة في مصادرنا. وننبه بخصوص التجزئة وهي كثيرة ومفصلة إلى جزئة التلازين، لأن لها أصلا واضح في السنة، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم سيدنا عبد الله بن عمرو وقد سأله في كم أقرأ القرآن يا رسول الله، هذا من القراء، قال يقرأه في شهر، ثم قال أنا أطيق أكثر، فقال يقرأه في نصفه يعني في 15، إلى أن انتهى به إلى 7، وفي رواية إلى 3، وقال من قرأه في أقل من 3 لم يفقهه، وكما قال صلى الله عليه وسلم. فإذا لو أخذنا بالجزئ الأول الذي أشار به النبي صلى الله عليه وسلم عليه، وهو جزئة الأجزاء يعني جزئة على الأجزاء الاصطلاحية، وهي حجبين يقرأه في شهر، يعني هو الجزئة المسماة بجزئة أجزاء 30، كل جزء حجبة، ولا ضربناه في الجوج يعني ضربناه في رقم 2، هذا أصبح أجزاء 60، وهي اللي عندنا الأحزاب 60، يخص جزئة ومعروفة واستقصاها واحدا الرؤوسها، ولم يذكر العدد فقط، وذكر الخلاف فيها، وأحيانا ينفرد خلف وهو تلميذ حمزة ببعض هذه الفصول، وهم مثلا قديمة لا يقول أحد هذا من خصوص المغرب، خلف عن حمزة، راوي حمزة من الذين جزاه القرآن، مذكورون في التجزئات كلها، معظمها مذكورون فيه. إذا ضربنا في رقم لما، وهو أن القراءة الأفضل في الذكر أن يكون غدوا وعاشيا، فقسمت ضربت في رقمين حتى يقسم الجزء على حجبين. ولذلك ما هو عندنا هنا تجد له أصلا في السنة، وإن يكون هناك من خلاف أو تساؤل عن صيغة القراءة وما قد يدخل من فساد في اللحن بسبب عدم إتقان القراءة، فله وجه يعني يتعلق النظر فيه من وجوه أخرى لا من هذا الوجه الذي استقر عليه العمل عند أهل المغرب. اقرأه ابن عمرو في شهر، قال هذا وهذا ورد المهارة من درجة الثانية، أما المهارة من درجة الأول أو الدرجة الأولى. فحزبهم سباعي، معناه القرآن عندهم مقسوم على سبع، وهو حزب رسول الله والأوائل من صحبه من مهارة القراء. وفي حديث حذيفة الثقفي النبي صلى الله عليه وسلم جاء وفتقف وفتستقيف، النبي صلى الله عليه وسلم تأخر عليه، استأنى أن يخرج إليه، فلما خرج قال كالمعتذر: طرأ علي حزبي فكرهت أن أخرج إليكم قبل أن أقضي أقرأه، في سنن أبي داود. فقال أحد الذين سمعوا الحديث من تقفي هذا: كيف كنتم تحزبون القرآن؟ يعني كيف كنتم تقسمونه؟ يشير إلى أصحاب رسول الله. قال: كنا نحزب ثلاثا وخمسا وسبعا وتسعا وإحدى عشر وثلاثة عشر وقاف حتى نختم، يعني المفصل، من قاف حتى المفصل حزب. والصور الثلاثة الأولى البقرة وآل عمران والنساء ثلاثة كلها حزب واحد، وهكذا ثلاث فخمس فسبع فتسع فإحدى عشرة فثلاثة عشرة فمن قاف إلى المفصل. هذا حزب ورد رسول الله والمهارة. تسمى الورد ورد التعهد خشية الانفلات. قال صلى الله عليه وسلم: يا أهل القرآن تعهدوا القرآن، فوالذي نفس محمد بيده لهو أشد تفصيا أو تفلتا من الإبل في عقولها. ولذلك لاحظوا مسألة هذه من مهام الدين. شو صلى الله عليه وسلم قبل أن يغادر جاء جبريل فرجعه القرآن مرتين استتاقا وتأكدا حتى يرجع بالقرآن في صدره محفوظا كما تلقاه أولا صلى الله عليه وسلم. أما تجزئة الضعاف والخراف العجاف وكل نقول هذه إن شاء الله تصلح للمبتدئين، فهي تجزئة 360 على مدار العام القمري 360، فهي أيضا مبينة. وداك الجزء الأخراني منها غادي يكون من الفيل حتى تتقسموا إن شاء الله. انظروا ارجعوا للبيان إن شاء الله نشوف هذه الجزئة مفاصلها 360. وهذه إن شاء الله للمبتدئ، ولو قرأ على هذه في كل يوم على امتداد السنة فإنه يتيسر له أن يحفظه ويدركه وما يدور العام إن شاء الله، خصوصا إذا التزم ما فيش نهار في عطلة. هذا المفرد اللي ما عرفت من جات تاهي وفي اسمية شحال فيها، فيها التعطيل وفيها الشلاليك. نقول نذكر الناس يقولوا احيانا اجازه ولا توقف، التوقف استراحه، هذا يكون فيها لون من الوان بيان انك على نيه الاستئناف. اما عطله ما بحال تيقول كون كاع ما بدينا بلاش، كون استمرينا على هذا التعطيل. اذا جزء 360 يحسن ان التزم به المبتدئ والذي يريد الحفظ إن شاء الله بغاية نصر، وليس العام إن شاء الله إلا تلقى العام، يعني الأيام إذا لم تعمر بخير فاتتك. يعني يصر المرأة ما ذهب الليالي وكان ذهبهن له ذهابا، شنت يفرحت يقولوا إني الله إلا دغيا دزت الصفات يا فتحر. يسر المرء ما ذهب الليالي وكان ذهبهن له ذهبا. حياتك أنفاس تمر، فكلما مضى نفس منك انتقصت به جزءا. مجموعة أنفاس تنزل الطفل تبدأ أمارش الصرخة الأولانية الصرخة الأولانية ومع خمود الأنفاس نستقر قليلا إن شاء الله لنتابع، نسترد أنفاسنا معكم بحول الله. استغفر الله العظيم وأتوب إليه.